بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قيام الأمارات مقام قطعي لقسمين، وفي البحث السابق قسمنا القطعة إلى قسمين رئيسيين: القطع الطريقي والقطع الموضوعي، وميزنا بين هذين القسمين. وكذلك أيضا اتضح لدينا ما هو المقصود من قيام الأمارات مقام القطع الطريقي أو الموضوعي. بعد ذلك يصنف المصنف رحمه الله عليه البحث إلى مقامين. المقام الأول يرتبط بالقطع الطريقي، والمقام الثاني يرتبط بالقطع الموضوعي. إلا أن الفرق بين المقامين أنه في المقام الأول من ناحية الفتوى الأصولية يوجد اتفاق عند جميع العلماء بلا استثناء. الدليل الدال على حجية أمارة من الأمارات يفي لإثبات قيامها مقام القطع الطريقي. هذه الفتوى الأصولية لم يقع فيها الخلاف، بينما في القطع الموضوعي هناك نزاع في أصل الفتوى الأصولية. فالبعض أنكر قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، والبعض أثبت ذلك. فبطبيعة الحال سوف يكون الكلام في البحث الأول لا في أصل إثبات هذا الحكم وهذه الفتوى الأصولية، وإنما سوف يكون الكلام في المقام الأول في كيفية تخريج ذلك، بخلافه في المقام الثاني. فإن الأصول سوف يبحث هل يوجد دليل يدل على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، وإذا لم يجد هذا الدليل فحينئذ عليه أن يقول بعدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. واضح الفرق بين البحث الأول والبحث الثاني. في المقام الأول نجد أن علماء الأصول أرسلوا قيام الأمارات مقام القطع الطريقي إرسال المسلمات، فنجد أن الكثير منهم لم يتجشموا صعوبة أو قيام الدليل لإثبات هذا الأمر. كيفما كان المصنف يقول في هذا المقام أيضا هناك في هذا المقام يوجد شبهتان لا بد من الإجابة عنهما. الشبهة الأولى ترتبط بأن الأمارة مع كونها لا تفيد العلم كيف خرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فضلا عن وصولها إلى مستوى تقوم مقام القطع الطريقي. هذه الشبهة الأولى. والشبهة الثانية أنه لو فرغنا عن الشبهة الأولى كيف يمكن أن نصوغ في مقام الإثبات قيام الأمارة مقام القطع الطريقي؟ وبعبارة أخرى، الدليل الدال على اعتبار أمارة من الأمارات كيف ينبغي أن يكون لسانه كي نستفيد منه أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريق. واضح الفرق؟ إذن في الإشكالية الأولى كيف نوجه قيام الأمارة مقام القطع الطريق مع كون الأمارة داخل أين في موضوع قاعدة قبح العقابي بلا بيان. في الجهة الثانية على فرض إثبات خروجها عن موضوع قاعدة قبح العقابي بلا بيان، بأي لسان وبأي صياغة يمكن أن يصاغ ذلك في مقام إثبات؟ فإذا بناء على ذلك يقع الكلام إذن في مقامين: المقام الأول في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، المقام الثاني في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. والفرق بين المقام الأول والمقام الثاني أن المقام الأول في أصل تخريج القيام، أما أصل القيام فهو مسلم، بينما في المقام الثاني نبحث عن أنه هل تقوم أو لا تقوم. وفي المقام الأول يقع الكلام في جهتين: الجهة الأولى كيف تقوم الأمارة مع مقام القطع مع كونها داخل في موضوع قاعدة قبح العقابي بلا بيان، والجهة الثانية ماذا؟ أنه كيف يصاغ القيام في مقام الإثبات. أما بالنسبة للجهة الأولى، المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذه الشبهة بجوابين. الجواب الأول مبنائي، وهو أننا ننكر قاعدة قبح العقابي بلا بيان. هذا لا يحتاج إلى أن يذكره هنا، ذكره أو لم يذكره نعرف أن المصنف عنده إشكال على أصل القاعدة، وهذا إشكال ماذا؟ مبنائي غير مهم. الجواب الثاني للمصنف وهو المهم، أنه على فرض تسليمنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، مع ذلك تخرج الأمارات التي دل الدليل على اعتبارها عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان خروجا تخصصيا، وهذا ما يحتاج إلى تقديم مقدم. حاصلها أن الدليل الدال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما سوف يأتي إن شاء الله في القسم الثاني ليس إلا قيام سيرة العقلاء على قبح العقاب بلا بيان. فإذا أصل القاعدة ثبتت بسيرة العقلاء بهذا البيان، أن المولى لو أراد شيئا من عبده ولم يطلع العبد على إرادة المولى، فبطبيعة الحال لم يمتثل لإرادة المولى، فقام المولى ونصب لعبده محكمة في محضر من العقلاء، فقيل للعبد: لما لم تمتثل إرادة المولى؟ فاعتذر عن ذلك بقوله: لم أعلم. لكان حينئذ عذره مقبولا في المحكمة العقلائية. ولو عاقبه المولى والحال هذه لكان ملوما عند العقلاء. إذن أصل القاعدة ثبتت بهذا البيان. حينئذ لابد لنا أن نرجع إلى هذه القاعدة مرة ثانية وإلى دليل القاعدة مرة ثانية. نجد أن مرادات المولى على قسمين، واحتمال التكليف في مورد عدم العلم به على نحوين، لأنه صحيح لم يقم علم لكن قصد التكليف قد يكون محتمل. النحو الأول أن يحتمل العبد مثلا، كمثال نمثل على ذلك، أن المولى يريد شرب الماء، لكن يقول لو لم آتي بالماء عنده عبيد آخرون سوف يأتون له بالماء، فعدم امتثالي سوف لن يفوت على المولى شرب الماء. هذا نحو. النحو الثاني، احتملت أن المولى يريد الماء وهو في مكان مقطوع عن الناس والماء، بحيث لو لم آتيه بالماء على فرض طلبه للماء لأدى ذلك إلى هلاك المولى. التفت الفرق بينهما. في الاحتمال الأول عدم امتثال التكليف المحتمل لم يؤدي إلى فوات إرادة المولى، بينما في الأمر الثاني عدم امتثال التكليف المحتمل على فرض ثبوته سوف يؤدي إلى هلاك المولى. حينئذ لو رجعنا إلى سيرة العقلاء التي هي كانت الأصل في أي شيء، في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لنجد أن العقلاء يفرقون بين هذين النحوين. فإن المحكمة العقلائية في النحو الأول سوف تحكم على العبد بالبراءة، وفي النحو الثاني لن تحكم عليه بالبراءة بل تحكم عليه بالإدانة. فما دامت سيرة العقلاء التي هي الأصل في ثبوت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نفس هذه السيرة تميز بين هذين النحوين، فحينئذ نقول أنه في النحو الثاني نفس هذا الاحتمال يكون بيانا. نلتفت جيدا، لأن العقلاء يحكمون معه بحسن العقاب لا بقبح العقاب، فيكون خارجا عن قاعدة قبح العقاب بلا قياس. فإذا بناء على ذلك العقل والعقلاء يحكمون بقبح العقاب متى؟ في مورد على فرض ثبوت التكليف المحتمل لا يكون بمثابة من الأهمية لا يرضى المولى بتفويته. صار واضحا؟ هذه الكبرى استفدناها في هذه المقدمة، ما هي علاقتها فيما نحن فيه؟ الدليل الدال على حجية الأمارة خطاب ظاهري كما تقدم. حجية الأمارة من الأحكام الظاهرية، وتقدم سابقا أن الأحكام الظاهرية ليست أحكاما حقيقية وإنما هي أحكام ماذا؟ طريقية. والأحكام الطريقية عبارة عن سنخ خطاب يشرع لأجل الحفاظ على الملاك الأهم. فنفس قيام الدليل على حجية الأمارة يدلنا على أنه في مورد الأمارة يوجد ملاك أهم لم يرضى المولى بتفويته، فيكون من النحو أي نحو؟ من النحو الثاني لا من النحو الأول. ومع كونه من النحو الثاني لا تجري قاعدة قبح العقابي في ذاتها. ملتفت جيدا لهذه النكتة، يعني يريد أن يقول على فرض تسليمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان نؤمن بها في النحو الأول ولا نؤمن بها في النحو الثاني. هذا هو الذي ذكره الشهيد الصابر رحمة الله عليه لإثبات ماذا؟ أن الأمارة قيامها مقام القطع لا يواجه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وهذا البيان الذي ذكره الشهيد الصابر رحمة الله عليه مأخوذا من كلام المحقق العراقي في الجزء الثالث صفحة 18. هناك يقول المحقق العراقي يقول وتنقيح المرام فيها يعني في قيام الأمارات مقام القطع يستدعي إشباع الكلام في مقامين، الأول في قيامها مقام القطع الطريقي، الثاني في قيامها مقام القطع الموضوعي. أما المقام الأول فلا إشكال في قيامها مقام القطع الطريقي، أصل هذا ثابت. إلى أن يذكر نظرية الميرزا النائيني مسلك الطريقية، ثم في الأخير يشكل على ذلك ويكون الوجه عنده في القيام، يقول إذ على ما هو التحقيق فيها في الأحكام الظاهرية من كونها أحكاما طريقية ناشئة عن مصلحة الواقع ومبرزة عن نفس الإرادة الواقعية التي تضمنتها الخطابات الواقعية. شوف هذه إذا تذكرون سابقا عندما قلنا نظرية الشهيد الصابر في الأحكام الواقعية قلنا يقول بها المحقق العراقي، شوف الأحكام الظاهرية أحكام طريقية ناشئة عن مصلحة الواقع ومبرزة من نفس الإرادة الواقعية التي تضمنتها الخطابات الواقعية لا عن إرادات أخرى. ولذا عنده أنه ما في فرق سواء أخذناه بلسان تتميم الكشف أو بغيره، يكون جميع هذه الإنشاءات المتأخرة حتى مثل إيجاب الاحتياط الذي لا عناية فيه بوجهه أصلا مبرزة عن الإرادة الواقعية، وموجب لتنجزها بعين مبرزية وتنجز الخطابات الواقعية. هذا الإشكال وهذا الكلام أخذه الشهيد الصابر أو مستفاد من كلام المحقق العراقي. هذا تمام الكلام في أي شيء في الجهة الأولى. اتضح لدينا إذن أن الالتزام بقيام الأمارة مقام القطع الطريقي لا يواجه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. كيف نطور هذا التخصيص؟ لا ليس تخصيصا، وإلا الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. السيرة العقلائية قد تكون ناشئة من ملاكات العادة، وقد تكون ناشئة من ملاكات الأحكام العقل. هذه من قبيل السير العقلائية الناشئة من ملاكات عقلية. العقلاء لأن يتفقون على عمل طب لابد لاتفاقهم من منشأ، قد يكون جريا على وفق العادة، قد يكون جريا على وفق أمر وجهه إليهم مثلا زعيم أو من يسمع كلامه، قد يكون جاري على وفق المدركات العقل العملي، قد يكون جاري على وفق مدركات العقل العملي. فليس معنى أنها سيرة عقلائية معنى ذلك أن أصبحت ماذا الدليل عليها دليل نقلي، لا، لها جذور عقلائية ناشئة من مدركاتهم العقلية. واضح هذا الشيء؟ هي غير قابلة للتخصيص. يقول وين صرنا في القراءة من البداية؟ وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. بينا في الدرس السابق ما هو السبب في عدول المصنف عن العنوان المشهور، السبب يرتبط بتحرير محل النزاع. إذا كان الدليل قطعيا فلا شك في وفائه بدور القطع الطريقي والموضوع معا، لأنه يحقق القطع حقيقتان. وعن هذا التعبير من باب ضيق الخناق، وإلا واضح أنه إذا كان الدليل قطعي فوجد القطع، بعد لا معنى لأن نقول أنه يقوم مقام القطع، اتفقنا. وأما إذا لم يكن الدليل قطعيا وكان حجة بحكم الشارع فهناك بحثان، بحث يرتبط بالقطع الطريقي وبحث يرتبط بالقطع الموضوعي. الأول بحث نظري في تصوير قيامه مقام القطع الطريقي لا في الفتوى العملية. فتوى الأصولية قلنا ماذا؟ متفق عليه، وأن القطع يقول الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، مع الاتفاق عمليا على قيامه مقام القطع في المنجزية والمعذرية. والثاني بحث واقعي في أن دليل حجية الأمارة هل يستفاد منه قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي أو لا. ففي الأول فرغنا عن أصل القيام ونريد أن نخرج هذا القيام. في الثاني ماذا؟ أصل القيام نريد أن نبحث عن ثبوته وعن عدمه. واضح الفرق؟ أما البحث الأول فقد يستشكل طارة في إمكان قيام الأمارة في إمكان قيام غير القطع مقام القطع في المنجزية والمعذرية، بدعوى أنه على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا الشبهة الأولى قلنا. الشبهة الثانية ويستشكل أخرى في كيفية صياغة ذلك تشريعا، وما هو الحكم الذي يحقق ذلك، يعني يحقق قيام الأمارة مقام القطع. أما الاستشكال الأول فجوابه، أولا أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا، إذن الجواب هذا ماذا؟ مبنائي. وثانيا أنه لو سلمنا بالقاعدة فهي مختصة بالأحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها، أما الأحكام التي يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها فحينئذ ماذا؟ لا تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما المشكوك الذي يعلم بأنه على تقدير ثبوته مما يهتم المولى بحفظه ولا يرضى بتضييعه فليس مشمولا للقاعدة من أول الأمر، يعني خارج ماذا؟ تخصصان. هذا ككبرى، هذا كيف ينطبق على ما نحن فيه؟ كيف تتحقق الصغرى؟ يقول والخطاب الظاهري، أي خطاب ظاهري كان، سواء كان لسانه لسان جعل الحجية أو لسان جعل العلمية أو لسان جعل البراءة أو جعل الاحتياط، أي لسان كان، يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورده على تقدير ثبوت هذه التكاليف واقعية، وبذلك يخرجها، هذا الخطاب الظاهري يخرج الأمارات عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. صار واضحا؟ أما الاستشكال الثاني، ذكر المصنف رحمة الله عليه صياغات ثلاثة لكيفية دلالة الدليل على قيام العمارة مقام القفح. الصياغة الأولى بأن يدعى بأن الشارع المقدس إذا أراد أن يسري الآثار الثابتة لشيء إلى شيء آخر، فله أن يتوسل في ذلك ببركة التنزيل. مثلا لاحظ أن الشارع المقدس أراد أن يعطي الأحكام والآثار الثابتة للصلاة، أراد أن يعطيها لأي شيء؟ للطواف. فماذا فعل؟ نزل الطواف منزلة الصلاة، فقال الطواف بالبيت صلاة. فجميع الآثار التي ترتبت على المنزل عليه تترتب على المنزل بنفس دليل التنزيل. كذا للشارع المقدس أن ينزل الأمارة منزلة القطع، كأن يقول الأمارة القطع. فحينئذ جميع ما يترتب على القطع من أثرين يترتب على ماذا؟ على الأمارة. ومن جملة الآثار التي تترتب على القطع ما هو؟ ما هي؟ المنجزية والمعذرية، استحقاق العقاب في صورة المخالفة، استحقاق الثواب في صورة الموافقة. ومع كون القطع مخالفا للواقع يكون متجريا طارة ومنقادا أخرى، ونحو ذلك من الآثار التي ذكرناها في حق القطع الطريق. فإذن الصياغة الأولى أن يقوم الشارع المقدس بتنزيل الأمارة منزلة القطع، فنفس عملية التنزيل تكفي لترتيب آثار القطع على الأمارة، كما أن وجوب الطهارة في الطواف لم نحتاج إلى دليل خارجي لإثباتها، وإنما أثبتناها من نفس دليل التنزيل. كذلك هنا لا نحتاج إلى دليل خارجي لإثبات المنجزية للأمارة، بل نستفيدها من أي شيء؟ من دليل التنزيل. صار واضحا؟ هذه هي الصياغة الأولى. لا، حق النعيمي يقول بمسلك الطريقية لا بالتنزيل. لا، شوف، هذا الأصل، هذه الفكرة وهذا الإشكال الآسي عليها إنما هو في تعليقة للمحقق العراقي على فوائد الأصول. هناك المحقق العراقي في مسلك جعل الطريقية يفرض عدة احتمالات، واحد منها فكرة التنزيل. ملتفت جيدا؟ لا، أن المحقق النائيني أو الميز النائيني يقول لماذا بالتنزيل. الآن نشوف في أول الصفحة 15 في فوائد الأصول يقول الأمير زنائيني: المراد من الأصول المفروض عنها في المقام ليس مطلق الأصول بل خصوص الأصول التنزيلية. ثم يرتب على ذلك هنا تعليق مفصل للمحقق العراقي، يقول: هل يرجع البناء العملي على أحد الطرفين على أنه الواقع إلى غير البناء على أن مؤدى أحد الطرفين في مقام العمل هو الواقع؟ ومرجع هذا البناء هل إلى غير تنزيل المؤدى منزلة الواقع في مقام العمل؟ وحينئذ أين يبقى مجال لإنكار تنزيل المؤدى؟ كذا على من يقول بالطرق أيضا برميه على الاستحالة، ثم يذكر شيء مفصل حول فكرة التنزيل. هذا الإشكال الآتي على فكرة التنزيل موجود في حاشية المحقق العراقي. طيب كيفما كان، إذن الصياغة الأولى أن تكون على طريقة التنزيل. هذه أشكل عليها، ومن جملة من أشكل قلنا المحقق العراقي، أشكل عليها بهذا الإشكال، أن تسرية الأثر من المنزل عليه إلى المنزل إنما يتم في الآثار الجعلية لا في الآثار التكوينية. يعني مثلا الآن أنا ننزل هذا الكتاب منزلة في الجدار، الجدار من آثاره أنه يحفظ السقف عن الوقوع، أليس كذلك؟ من آثار الجدار أنه به ينحفظ السقف عن الوقوع، فلو نزلت الكتاب منزلة الجدار هل يصبح الكتاب يحفظ السقف عن الوقوع؟ لا. فتسرية الأثر الثابت للمنزل عليه إلى المنزل إنما يختص في الآثار الجعلية، في الآثار التعبدية، لا في مطلق الآثار. والمنجزية والمعذرية من الآثار الجعلية للقطع أم أنها من الآثار التكوينية؟ ماذا؟ من الآثار التكوينية. ولذا سابقا قلنا أن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع بحكم المولى على كل المذال. ملتفت جيدا؟ فإذا كانت من الآثار التكوينية فنفس التنزيل لا يفي لتسرية هذا الأثر التكويني إلى المنزل من المنزل عليه. صار واضح الإشكال؟ خلاصة المطلب، هذا الإشكال يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن تسرية الآثار الثابتة للمنزل عليه إلى المنزل إنما يتم في الآثار الجعلية لا في الآثار التكوينية، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: الأثر المرجو في مقامنا والمبحوث عنه من الآثار التكوينية لا من الآثار الجعلية، فمع كونه من الآثار التكوينية لا يكون الدليل الدال على التنزيل وافيا لتسرية هذا الأثر إلى المنزل. صار واضح؟ يقول: وأما الاستشكال الثاني فينشأ من أن الذي ينصاق إليه النظر ابتداء أن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية تحصل بعملية تنزيل لها منزلة القطع من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة، فكما أن الطواف ببركة دليل التنزيل أخذت الحكم بوجوب الطهارة، كذلك الأمارات والطرق بدليل التنزيل تأخذ أثر القطع وهو الحجية والمنجزية والمعبرية. صار واضح؟ ومن هنا يعترض عليه بأن التنزيل من الشارع إنما يصح فيما إذا كان للمنزل عليه أثر شرعي بيد. شوف، ولأجل ذلك هذا الدليل لا محظور فيه في القطع الموضوعي. ليه؟ لأنه في القطع الموضوعي الأثر الثابت في القطع الموضوعي أثر جعلي. الشارع المقدس قال إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك صدقة. هذا الأثر وهو وجوب الصدقة أثر تكميلي للقطع بوجوب الصلاة، وأن أثر جعلي لا شك أنه أثر جعلي. ففي القطع الموضوعي هذا الكلام له مجال، لكن في القطع الطريق ما عندنا إلا الآثار العقلية، وهذه الآثار العقلية غير قابلة للتسرية والتعدية ببركة دليل التنزيل. ومن هنا يعترض عليه بأن التنزيل من الشارع إنما يصح فيما إذا كان للمنزل عليه أثر شرعي بيد المولى توسيعه وجعله على المنزل عليه، إنما يصح فيما إذا كان للمنزل عليه أثر شرعي بيد المولى توسيعه وجعله على المنزل، كما في مثال الطواف والصلاة، فإن الأثر الشرعي ما هو؟ الطهارة. وفي المقام القطع الطريقي ليس له أثر شرعي بل عقلي، وهو حكم العقل بالمنجزية والمعذرية، فكيف يمكن التنزيل؟ صار واضح الإشكال؟ هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية أن يقال إن المشكلة المتقدمة جاءت من فكرة التنزيل. عندنا مثل في لبنان ماذا يقول؟ الباب الذي يأتيك منه الريح سده والسريح. ما أدري في بلدان أخرى موجود بين الملل إذن هذا. فالمشكلة جاءت من التنزيل، لا نقول بالتنزيل، الأمر سهل، نستبدل فكرة التنزيل بفكرة أخرى. ما هي؟ بنظرية جعل الحكم المماثل. تقدمت هذه النظرية، تقدم الإشارة إليها أي في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. خلاصة فكرة التنزيل أن الشارع المقدس عند قيام أمارة على وجوب صلاة الجمعة مثلا ويأمرنا بتصديقها وبوجوب اتباعها، فنرجع الأمر بالتصديق ووجوب الاتباع إلى أن الشارع المقدس قد جعل حكما تكليفيا ظاهريا على وفق مماثلا وعلى وفق ما أخبر عنه الثقة. الثقة عن أي شيء أخبر؟ عن الوجوب. فالشارع معنى صدق الثقة ما معنى؟ يعني جعلت وجوب صلاة الجمعة عليك، فمرجع الأمر باتباع الأمارة إلى جعل حكم مماثل لما أخبر عنه الثقة. فإن أخبر عن الوجوب فالشارع جعل الوجوب، وإن أخبر عن الحرمة فالشارع جعل الحرمة، وإن أخبر عن الطهارة والنجاسة فقد جعل الطهارة والنجاسة. واضح هذا المطلب؟ هذه نظرية جعل الحكم المماثل. وبناء على هذه النظرية فيثبت للأمارة ما يثبت للقطع من المنجزية والمعذرية بلا حاجة إلى عملية تنزيل. والوجه في ذلك أنه إذا كان الدليل الدال على اعتبار أمارة معناه جعل الوجوب، فعندما يصل إلينا هذا الدليل ماذا نستفيد منه؟ جعل الوجوب. والمفروض أننا علمنا بهذا الدليل، فيترتب على اعتبار الأمارة ماذا؟ تنجز الوجوب علينا، لأن المفروض أن هذا الدليل قد وصل إلينا، فبالتالي يتنجز علينا الوجوب الذي جعله الشارع. وكذلك لو كان المجعول هو الحرمة، وكذلك لو كان مفاد الأمارة هو نفي التكليف، ماذا يترتب على ذلك؟ التعبير، لأن المفروض علمنا بنفي التكليف لأنه وصل إلينا الدليل الذي يقول صدق الثقة. فإذا مفاد صدق الثقة يرجع إلى ماذا؟ إلى أني جعلت حكما مماثلا لما أخبر عنه الثقة، فمع علمنا بذلك يتنجز علينا ما أخبر به الثقة، وإذا كان قد أخبر عن نفي التكليف فيكون لدينا عذر في مقام الامتثال. يقول: وقد تخلص بعض المحققين عن الاعتراض برفض فكرة التنزيل. محقق الإصفهاني ذكر هذا الشيء في نهاية الدراية، وقبل المحقق الإصفهاني أيضا هناك جماعة من العلماء آمنوا بفكرة جعل الحكم المماثل، واستدلالها بفكرة جعل الحكم التكليفي على طبق المؤدى. طبعا جعل الحكم التكليفي على طبق المؤدى هذا كمثال لا تحصر، ولمن يؤمن بنظرية جعل الحكم المماثل، مماثل لما أخبر عنه الثقة. الثقة قد يخبر عن الطهارة، الطهارة ليست حكما تكليفيا حتى نقول جعل حكما مماثلا. نعم، بعد ثبوت هذه الطهارة يترتب عليها حكم تكليفي آخر ثابت بدليل آخر، وهو يجوز لك أن تصلي أو اجتنب النجس أو نحو ذلك. فإذا دل الخبر على وجوب الصورة حكم الشارع بوجوبها ظاهرا، وبذلك يتنجز الوجوب، وهذا هو الذي يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل. هذه إذن الصياغة الثانية، أن الشارع كيف يصيغ الحجية في مورد الأمارة حتى يترتب الأثر، يصيغها بلسان جعل الحكم المماثل. الصياغة الأولى ماذا؟ يصيغها بلسان التنزيل. الصياغة الثالثة، لا نريد أن نطول فيها لأنها تقدمت مرارا، يصيغها بلسان تتميم الكشف، بلسان جعل العلمية والطريقية، وهذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله في الجلسة الآتية. والحمد لله رب العالمين.